وهكذا كانت حياة إبراهيم وحياة الأنبياء وحياة العشاق المؤمنين والمحبين والمتيمين، نزول وارتحال ومكث وانتقال وعقد وحل ونقد وإبرام ووصل وهجر، لا خضوع لعادة ولا إجابة لشهوة ولا اندفاع لهوى. فضل المكان والزمان وموسم الحب والحنان واجتماع أهل الصدق والطلب في جلب رحمة الله وتحريك الهمم. وكان ينبغي أن يكون ذلك في مكان قد قام فيه أكبر المحبين وإمام المخلصين وأشد الناس حبا لله وأحبهم إلى الله في عصره وأسرته الصغيرة الطيبة المباركة، بأكبر دور في الحب والولاء والإخلاص والوفاء والإيثار والفداء. قاموا بأروع رواية وأجملها في تاريخ الحب السامي والولاء الطاهر والإخلاص المعجز، وجاء من بعدهم الأنبياء والمرسلون والموحدون المخلصون والمحبون المتفانون في كل عصر، فنسكوا مناسكهم وشهدوا مشاهدهم واحتذوا حذوهم وترسموا خطاهم وحكوا هذه الرواية وأعادوها، فطافوا حول البيت وسعوا بين الصفا والمروة ووقفوا بعرفات وباتوا في المزدلفة ورموا الجمرات ونسكوا في منى. وكان في المكان والزمان وفصول الرواية التي يعيدونها والأعمال التي يقلدونها ونسائم الحب التي ينشقونها والجو الفائض بالإيمان والحنان الذي يعيشون فيه وطبقات الأمة التي يتصلون بها ويعاشرونها، وفي هذا الالتقاء الديني الروحي الذي لا نظير له على وجه الأرض، وفي هذا الضجيج من الدعاء والذكر والتلبية والاستغفار ما يعيد الحياة إلى القلوب الميتة ويحرك الهمم الفاترة وينبه النفوس الخامدة ويشعل شرارة الحب والطموح التي انطفأت أو كادت تنطفئ ويجلب رحمة الله. وقد أشار العلماء العارفون إلى ما في اجتماع المسلمين العظيم واجتماع هممهم ودعواتهم وقلوبهم الصادقة من تحريك لرحمة الله تعالى ومن تحريك للقلوب القاسية وإثارة للأشواق. يقول حجة الإسلام الغزالي: فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة، فلا تظن أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم. هامش إحياء علوم الدين الجزء الأول الصفحة 43 بعد 200 انتهى الهامش. ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي: اعلم أن حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومكان فيه آيات بينات قد قصده جماعات من أئمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين راغبين وراجين من الله الخير وتكفير الخطايا، فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة. الحديث. هامش حجة الله البالغة الجزء الأول الصفحة 59 انتهى الهامش. وقال: ومن باب الطهارة النفسانية الحلول بموضع لم يزل الصالحون يعظمونه ويحلون فيه ويعمرونه بذكر الله، فإن ذلك يجلب تعلق همم الملائكة السفلية ويعطف عليه دعوة الملأ الأعلى الكلية لأهل الخير، فإذا حل به غلب ألوانهم على نفسه. هامش حجة الله البالغة الجزء الأول الصفحة 59 انتهى الهامش. تجديد الصلة بإمام الملة الحنيفية إبراهيم من أعظم مقاصد الحج. ومن مقاصد الحج الرئيسية تجديد الصلة بإمام الملة الحنيفية ومؤسسها إبراهيم الخليل، والتشبع بروحه والمحافظة على إرثه والمقارنة بين حياتنا وحياته وعرضها عليها واستعراض ما يعيش فيه المسلمون في العالم وتصحيح ما وقع في حياتهم من أخطاء أو فساد أو تحريف وإعادة ذلك كله إلى أصله ومنبعه. فالحج عرضة سنوية للملة تضبط أعمال المسلمين وحياتهم ويتخلصون بها من نفوذ الأمم والمجتمعات التي يعيشون فيها. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي: ومن مقاصد الحج موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فإنهما إماما الملة الحنيفية ومشرعاها للعرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لتظهر به الملة الحنيفية وتعلو به كلمتها، وهو قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، سورة الحج الآية 78، انتهى الهامش. فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إمامها كخصال الفطرة ومناسك الحج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم. هامش حجة الله البالغة الجزء الثاني الصفحة 42، انتهى الهامش. إعادة قصة إبراهيم وتمثيلها في الحج. فمن أوضح ملامح الحج والروح المسيطرة على جميع أعماله ومناسكه هو الحب والهيام والتفاني وإعطاء زمام الجسم والفكر للقلب والعقل وتقليد العشاق والمحبين وإمامهم وزعيمهم إبراهيم الخليل. فحين طواف الحب والهيام حول البيت الحرام، وحين تقبيل الحجر الأسود والاستلام، وحين سعي بين غايتين وتقليد ومحاكاة للأم الحنون حتى في تؤادتها ووقارها وفي جريها وهرولتها، ثم قصد لمنى في يوم معين هو يوم التروية، ثم قصد إلى عرفات ووقوف بساحتها وعرصاتها ودعاء وبتهال، ثم بيتوتة في المزدلفة وعودة إلى منى وحلق ونحر اقتداء لسنة إبراهيم ومحمد عليهما السلام. وأوضح ملامح هذا الحب والتقليد رمي الجمرات الذي ليس إلا تمثيلا لما صدر عن الخليل. وفي تقليد أعمال المحبين تأثير غريب في انتقال عدوى الحب واتصال بالمركز الكهربائي الذي يجري منه التيار، ووسيلة إلى جلب رحمة الله وشمول عنايته. وليس لمن ذاق حلاوة الحب منظر ألذ من هذا المنظر الذي يجتمع فيه المحبون الطائعون لتمثيل هذه القصة التي حدثت قبل آلاف من السنين، ولكن الله أفاض عليها الخلود وطلب من جميع المحبين المخلصين إعادتها وتمثيلها إخزاء للشيطان وتقوية للإيمان واقتداء بخليل الرحمن. قصة إبراهيم في القرآن وصلتها بالبلد الأمين. ولد إبراهيم في بيت ساد من أعظم سدنة البلد، ينحت الأصنام ويبيعها ويقوم على الهيكل الكبير ويتصل به عن طريق العقيدة وعن طريق الحرفة. وما أعظم المشكلة وما أعقد العقدة إذا التقت العقيدة بالحرفة واجتمعت العاطفة الدينية مع المصلحة المالية. ولا شيء في هذا الجو القاتم يثير الإيمان والحنان ويبعث على الثورة على هذه الخرافة الوثنية، ولكنه قلب سليم هيئ للنبوة وأعد لتكوين العالم الجديد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، سورة الأنبياء الآية 51. إنه يبدأ ثورته بمرحلة ربما لا تصل إليها ولا تتناولها أعظم ثورة، إنها مرحلة الحياة المنزلية ومرحلة البيت الذي ولد فيه الإنسان وفرض عليه أن يعيش فيه، ويقع كل ما يحكيه القرآن في أسلوبه المعجز المبين من تحطيم إبراهيم للأصنام وغضب عبادها وحيرتهم وعيهم وانتقامهم من الفتى الثائر واشتعال النار وتحولها بردا وسلاما على إبراهيم ومناظرته البليغة أمام الملك الجبار. هامش اقرأ الآيات من 51 إلى 70 من سورة الأنبياء. انتهى الهامش. وتنتهي هذه الثورة إلى أن يضيق عليه البلد ويغضب عليه المجتمع وتطارده الحكومة، فلا يحفل بكل ذلك ولا يحسب له حسابا، كأنه شيء كان منه على ميعاد وكأنه نتيجة طبيعية قد توقعها، فيخرج من بلده قرير العين رضي النفس إذ نجا برأس ماله وهو الإيمان، فيهيم في أرض الله وهو فريد لا يعرف له ثانية، والبلاد كلها نسخة واحدة من الوثنية والخرافة وعبادة الأوثان والشهوات، حتى يهبط مصر فيكون هدف الامتحان والامتهان وينجو بصاحبته التي يطمع فيها الملك، فيفلتان من يده ويأويان إلى أرض الشام فيغرس فيها الغرس الكريم ويلقى فيها عصا التسيار ويقوم فيها بدعوته إلى رفض الأوثان وإلى عبادة الله وحده، وتطيب له الإقامة في الشام حيث يتوفر الخصب ويتسع الرزق ويتجلى جمال الطبيعة، فلا يلبث أن يؤمر بالتوجه إلى أرض تقابل الشام في الخصب والماء. وإبراهيم لا يعرف لنفسه حقا ولا يرتبط بأرض أو وطن، إنما هو طوع إشارة ورهن أمر، يعتبر العالم بلده والسلالة البشرية أسرته، يؤمر بأن ينتقل مع زوجته هاجر ومولودها الصغير الرضيع. هنا في واد ضيق أحاطت به الجبال الجرداء من كل جانب وقسى فيه الجو وفقد الماء وغاب الأنيس وأوحش المكان، يؤمر بترك زوجته المرأة الضعيفة العاجزة والمولود الصغير توكلا على الله وامتثالا لأمره واستسلاما لقضائه، فلا جزع ولا فزع ولا إشفاق ولا حذر ولا سآمة ولا ضجر ولا خور في العزيمة ولا ريبة في الوعد، تمرد على التجارب ومعاكسة للطبيعة وانقطاع عن الأسباب وإيمان بالغيب وثقة بالله حين تسوء الظنون وتزل الأقدام، ويعرض المحذور والأمر الواقع فيغلب على الطفل العطش ويشتد بالأم الظمأ ولا مطمع هناك في ثماد. هامش الثمد الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف، أو الحفرة يجتمع فيها ماء المطر جمعه ثماد. انتهى الهامش. تروي غلتهما، وهنا تجيش في المرأة عاطفة الأمومة والحنان والإشفاق على المولود الصغير، فتخرج باحثة عن الماء أو عن سيارة تحمل الماء وتعدو مضطربة والهة بين جبلين، يغلب عليها الحنين والإشفاق على الولد فترجع لتطمئن إلى وجوده وحياته، يغلب عليها الخوف على الحياة فتعدو مسرعة تبحث عن ماء أو عن أثر إنسان، وهي بين اضطراب توحيه الطبيعة وسكينة يوحيها الإيمان والثقة، وتعرف وهي زوج نبي وأم نبي أن البحث عن الأسباب لا ينافي الإيمان والثقة بالله، فهي مضطربة في غير يأس ومؤمنة في غير تعطل وتواكل، منظر لم تشهد السماء مثله، وجاشت الرحمة الإلهية وتفجر الماء بطريق معجز فكان ماء خالدا مباركا لا ينضب ولا يغيض، قد وسع الخلق ووسع الأجيال، وكان ماء لكل عصر ولكل أمة، فيه غذاء وشفاء وفيه بركة وأجر. وخلد الله هذه الحركة الاضطرارية التي ظهرت من امرأة مؤمنة مخلصة، فجعلها حركة اختيارية يكلف بها أعظم العقلاء وأعظم الفلاسفة والنبغاء وأعظم الملوك والعظماء في كل عصر وفي كل جيل، فلا يتم نسكهم إلا بالسعي بين هذين الجبلين اللذين هما ميقات كل محب وغاية كل مطيع. والسعي خير ممثل لموقف المسلم في هذا العالم، فهو يجمع بين العقل والعاطفة وبين الحس والعقيدة، إنه يستعين بالعقل ويستخدمه في مصالح حياته، ولكنه ينقاد أحيانا للعاطفة التي هي أعمق من العقل. إنه يعيش في عالم قد حف بالشهوات وملئ بالزخارف والمظاهر، لكنه يمر بينها كالساعي بين الصفا والمروة، لا يعرج على شيء ولا يتقيد بشيء، إنما غايته وهمه ما يستقبله، يعتبر حياته أشواطا محدودة يقطعها إطاعة لربه واقتداء بسلفه، لا يمنعه إيمانه عن البحث والسعي، ولا يمنعه سعيه عن التوكل على الله والثقة به. حركة قيمتها وروحها ورسالتها الحب والانقياد. ويكبر الولد ويبلغ السن التي تقوى فيها عاطفة الأبوة، فيرافق والده ويسعى معه، ويشعر الوالد العظيم الذي قويت فيه العاطفة الإنسانية وطبع على الحب والحنان بميل شديد إلى ولده وفلذة كبده. وهنا المشكلة، فإن قلبه هو القلب السليم الذي خص بالمحبة الإلهية، إنه ليس كقلب كل إنسان، إنه قلب خليل الرحمن. والمحبة لا تعرف شريكا ولا تحتمل عديلا، فكيف وهي والمحبة الإلهية؟ وهنا يتلقى إبراهيم إشارة بذبح الولد الحبيب، ورؤيا الأنبياء وحي وتتكرر الإشارة، فعرف أنه أمر يراد وأنه جد، فيختبر ولده لأنه شيء لا يتم إلا بموافقته وجلادته، فيجد عنده غاية البر وغاية النجابة وغاية التضحية والتسليم للأمر الإلهي، وهو نبي ابن نبي وجد نبي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سورة الصافات الآية 103. وهنا يقع ما لا يصدقه العقل، فيخرج الوالد مع ولده النجيب الحبيب، ذلك ليذبح ولده، وهذا يطيع ربه ووالده، وكلاهما مطيع للرب مستسلم لأمره. وعرض لهما الشيطان، ذلك الذي تكفل بالضلال ومنع الإنسان من السعادة، فحاول صرفهما عن التنفيذ، وزين لهما العصيان، ورغبهما في الحياة، فاستعصيا عليه، وأبيا إلا أن ينفذ أمر الله. وهنا يقع ما تضطرب له الملائكة ويفزع له الإنس والجن، فينتصب الولد للذبح، ويضع الوالد السكين على حلقومه يحاول جهده الذبح، ووقع ما أراده الله، فلم يكن المقصود ذبح إسماعيل، إنما كان المقصود ذبح الحب الذي ينازع الحب الإلهي ويقاسمه، وقد ذبح بوضع السكين على الحلقوم. إنما ولد إسماعيل ليعيش ويزدهر وينسل، ويولد في ذريته آخر الأنبياء وسيدهم، فكيف يذبح وكيف يموت قبل أن يتحقق ما أراده الله؟ وفدى الله إسماعيل بكبش من الجنة يذبح مكانه، وجعلها سنة باقية في عقبه وأتباعه، يذبحون أيام النحر ويجددون ذكرى هذا الذبح العظيم، ويضحون في سبيل الله ما يشترونه بحر أموالهم. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. سورة الصافات الآية من 104 إلى 109. وخلد الله تمثيل قصة الشيطان مع إبراهيم، وجعل رجمه بالحصى في الأمكنة التي اعترض فيها لإبراهيم ينهاه ويصرفه عملا يتكرر كل عام. وقصة تمثل في أفضل الأيام إثارة لبغض الشيطان وإظهارا للتمرد عليه والعصيان، وهي حركة يشعر فيها المؤمن بلذة وحياة وعاطفة إذا صح فيها الإيمان واستقام فيها الفهم وكمل فيها الانقياد للأوامر. يعرف أنه في صراع دائم مع قوى الشر ومعركة مع إبليس وجنوده، وأنه ليس له نصيب منه إلا الرجم والهوان. ويدور الزمان دورته، وإسماعيل الصغير شاب قوي أكرمه الله بالنبوة والسيادة، وقد أثمرت دعوة إبراهيم وتوسعت وانتشرت، وكان لابد لها من مركز تأوي إليه وتعتمد عليه. كثرت القصور للملوك والمعابد للطاغوت، يطاع فيها الهوى ويعبد فيها الشيطان، وليس لله على أرضه مسجد يخلص لعبادته ويطهر لقاصديه وعابديه. فيؤمر إبراهيم بعدما قام الدين على قدمه وساقه وظهرت نواة الأمة المسلمة الحنيفة لبناء بيت الله تعالى، يكون مثابة للناس وأمنا ومعبدا لله وحده، فيتعاون الوالد والولد في بناء هذا البيت البسيط المتواضع في مظهره العميق الرفيع في عظمته، فينقلان الحجارة ويرفعان البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سورة البقرة الآية 137. وقام البيت على أساس من إيمان وإخلاص ليس لهما نظير في الدنيا، وتقبله الله بقبول حسن وقضى ببقائه وكساه الجمال والجلال، وعطف إليه القلوب والنفوس وجعله مهو الأفئدة ومغناطيس القلوب. يود الناس لو يسعون إليه على رؤوسهم ويصلون إليه ببذل مهجهم ونفوسهم، مع تجرده عن كل ما يستهوي القلوب ويستلفت الأنظار، ووقوعه في بلد بعيد عن جمال الطبيعة وبهرج المدنية. ولما كان ذلك نودي إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سورة الحج الآيات 137. كان العالم في عصر إبراهيم عليه السلام خاضعا للأسباب، واعتمد الناس عليها اعتمادا زائدا حتى أصبحوا يعتقدون أنها مؤثرة مستقلة قائمة بذاتها، وحتى أصبحت أربابا من دون الله. وأصبح هذا الخضوع للأسباب وتقديسها والاعتماد عليها وثنية أخرى غير الوثنية التي أغرقوا فيها وغلوا. ومن عبادة الأصنام والأوثان، كانت حياة إبراهيم ثورة على الوثنيين ودعوة إلى التوحيد النقي الخالص وتحقيقا لقدرة الله الواسعة المحيطة بكل شيء، وأنه يخلق الأشياء من عدم، وأنه يخلق الأسباب ويملكها ويفصل الأسباب عن المسببات، وينتزع عن الأشياء خواصها وطبيعتها، ويستخرج منها أضدادها، ويسخرها لما يشاء ومتى يشاء. أشعل الناس له النيران وقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الأنبياء 68. وكان إبراهيم يؤمن بأن النار خاضعة لإرادة الله تعالى، ليس الإحراق لها طبيعة دائمة لا تنفك عنها، إنما هي طبيعة مودعة أمانة فيها، إذا أراد أطلق لها العنان، وإذا أراد أمسك الزمام وحولها إلى برد وسلام، فخاضها مؤمنا مطمئنا واثقا، وهكذا كان. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الأنبياء 69. واعتقد الناس أنه لا حياة إلا بالخصب والميرة والماء الغزير، فكانوا يرتادون لأسرهم وأبنائهم، ويختارون لسكنهم ووطنهم أراضي مخصبة تكثر فيها المياه، ويتوفر فيها الخصب، وتسهل فيها التجارة والصناعة. وقد ثار إبراهيم على هذه العادة المتبعة والعرف الشائع والاعتماد على الأسباب، فاختار لأسرته الصغيرة المكونة من أم وابن واديا غير ذي زرع، لا زراعة فيه ولا تجارة، منقطعا عن العالم ومراكزه التجارية ومواضع الرخاء والثراء، ودعا الله تعالى أن يوسع لهم الرزق ويعطف إليهم القلوب ويجبي إليهم الثمرات من غير سبب وطريق معروفة، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم 37. من فضلك تابع بقية المادة.